عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة يستدل بها الفقهاء على ضرورة تقليد غير العالم للعالم. هاي عندنا الواقع، المسألة من أمهات المسائل في حياتنا اليومية. يعني بطبيعة الحال كما سيتضح لك إن شاء الله خلال الجولة في مضمون الآية، أن الحياة ضروري الاستعانة بها بأهل الخبرة. يعني لما تكون الحياة التصرف بها تصرف غير علمي قطعا يصبح فوضى. إذا يكون التصرف مستند إلى علم يعتبر تصرف مشروع. هذه المسألة مسألة التقليد، ان الانسان احنا نعرف ان احكام الشرعية لازم يأخذها من العالم، يو هو عالم يو لا، اذا مو عالم يأخذها من العالم، لان الاتباع في الامور الشرعية لمن تجتمع فيه شرائط العالم شنو حكم الفقهاء دي؟ يعني اللي نسميه تقليد. المذاهب الإسلامية موقفها من التقليد شنو؟ كان عندنا قسم من المذاهب الإسلامية يعتبر التقليد حرام، زين، ويقول الواجب على الناس كلها أن تجتهد، كل واحد يجب عليه أن يجتهد حتى يوصل إلى الحكم الشرعي. حتى الاجتهاد شنو؟ شلون يعني يجتهد؟ ومثلا واحد أنا وأنت نعرف أن واحد أن يجتهد يعني يدرس مجموعة من العلوم، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة إلى أن يوصل للاجتهاد. هذا يقول لا، اجتهاد العامي أن يجي يقول للفقيه هذا حكم الله، يقول للفقيه نعم هذا حكم الله، يقول هذا اجتهاده. هذا كلام يعني ما شلون، يعني هذا الواقع ما يسموه اجتهاد. سؤال زي اللي يسأل نتيجة. الشوكاني في نيل الأوطار، أنا أحب أن أذكر لك دائما المراجع حتى بعض الشرائح المثقفة إذا تحب ترجع للموضوع ترجع للمصدر. الشوكاني في نيل الأوطار يذكر الفقهاء اللي يذهبون الى حرمة التقليد عند المذاهب الاربعة، يقابل هذول عند المذاهب الاربعة الحشوية من السنة. الحشوية عدم الاجتهاد والتقليد، العفو، التقليد واجب، نبه لي، يعني يقولون يجب على الانسان ان يقلد. زين، مقابل هذا بعد اكو عندنا نظريات تتردد بين هذا وبين ذاك. الإيمانية شنو؟ أو بالأحرى الشيعة. الشيعة عندهم صنفين، فرقة من فرق الشيعة تقول ليس للإنسان أن يتبع مقلد، وإنما يقلده في أخذ الأحكام من الكتب الأربعة. يتبع المجتهد في أخذ الأحكام من الكتب الأربعة، من لا يحضره الفقيه زين كافي الاستبصار، نعم تهذيب للمؤلفات شيخ الطوسي، الكتب الأربعة زين يقلد في ضرورة الرجوع إلى الكتب، لأن الكتب الأربعة في نظر هذه الشريعة بأنها صحيحة لا يعتريها شك. طيب خلينا نجي إلى الأغلبية من الإمامية من الشيعة، شنو رأيهم؟ الأغلبية من الشيعة لا، يذهبون إلى جواز التقليد، طيب، ويعتبرون أن التقليد متعين على الجاهل الذي لم يصل إلى مرتبة الاحتياط أو إلى مرتبة الاجتهاد. كأنه يقسمون الناس ثلاث أقسام، إما واحد محتاط يعني يقدر يفهم الدليل، يفهم الدليل لكن ما عند ملكة المجتهد، إلا أن الدليل يفهمه على احتياط زين، واحد لا ولا ما يقدر يفهم الدليل جاهل هذا يقلد، واحد لا مجتهد عند ملكة الاجتهاد يعرف يقدر يطلع الحكم الشرعي، اذا مر عليه موضوع يقدر يطلع حكمه من الشريعة من الكتاب والسنة، لانه دارس ومجتاز المراحل اللي يحتاجها المجتهد وعنده قدرة وموهوب يقدر يطلع الفرع. جد شنو الدليل على هذا؟ واحد من الادلة هاي الاية، اسألوا اهل الذكر، يقول الاية تأمرنا بأن نقلد العالم فيما لا نعلمه. هل هذا الأمر على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ أكو طبعا تردد. أي وحدة؟ الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني يقول أن مسألة التقليد أمر بدهي. يعني شلون يعني بدهي؟ يعني الآن إذا أعمى، نبه لهذا دليل الأخند من فقهائنا ودليل القرطبي من فقهاء المالكية، يقول إذا أعمى الآن من يدل القبلة؟ طبعا يقلد المبصرين، يسأل المبصر يقول له منين القبلة؟ يقول له القبلة من هنا. الجاهل بالنسبة للدليل الشرعي أعمى عنه، مو الشكل، الجاهل بالنسبة للدليل الشرعي مثل أعمى بالنسبة للقبلة، يروح للعالم يقول له هاي المسألة شنو حكمها؟ يقول له هاي حكمها. فالمسألة مسألة بدهية، ما يعني ما تحتاج نقاش ولا تحتاج ان ندور لها دليل. هاي اثنين. ثالثة ان التقليد سيرة عقلائية ترتفع الى ايام النبي والنبي اقرها فتصبح سنة. شلون يعني؟ خل اوضح لك. يعني الان لا سمح الله اذا واحد يتمرض وين يروح يسأل على الدواء؟ يروح للطبيب، يجي للطبيب يقول له عندي المرض الفلاني او اشعر بالالم الفلاني، طبيب يشخص له ويعطي، يشخص له الدواء ويعطي الدواء. طيب واحد يريد يستشير مثلا بالبناء يجي الى مهندس يقول له المهندس سوي العملية هكذا، واحد يريد يمد الكهرباء يجي الى اختصاصي بالكهرباء. حشرة العقلاء ان كل مسألة من المسائل يجهلها الانسان يجي للمختص بها يسأله، وهاي السيرة العقلائية ترتفع الى ايام النبي، يعني من ايام الى قبل النبي الى اخره، منذ ان ولا خلق الله البشر، هاي من الله خلق البشر، هاي سيرة العقلاء. النبي ما نهى عنها، ما اجى الواحد قال لا تستشير الاختصاصي، لا ابدا اقرها، والنبي اذا اقر شيء معناه هذا سنة. نبه لجين اقرب لك المعنى، يعني لو انا ابعد قدام النبي اتوضا واكمل وضوئي والنبي ما يقول لي عندك غلط بوضوءك، اعتبر وضوئي صحيح، لان سكت عنك لازم اذا بي غلط يبين لي. كذلك سيرة العقلاء لو بيها غلط كان النبي يبين لنا، يقولهم ان هذا غلط بطلوا عنه، لكن لما اقر الشارع صار سنة، اذا اصبح التقليد سنة. فبعدين اكو عندنا دليل عند الفقهاء ما ان حاجة اللي نستعرضها يسموه دليل الانسداد، بس خلي اقرب لك شنو. يعني انا وانت نعرف بالضرورة اكو عندنا تكاليف. يعني انا اعرف ان لما الله عز وجل خلقني ما خلقني وتسيبني قال لي روح، لا لا انا مسؤول، اكو تكاليف الله يامرني بها، اعرف كل عمل اعمله الى حكم. لما ابيع واشتري بالسوق حلال لو حرام، لما اكل حلال لو حرام، امر لي على مسلم مستورد له شوية دجاج من الخارج، ما ادري هذا الدجاج حلال او حرام، ما اعرف حكمه جيد. اقوى قوم لي بعملية من العمليات، عملية نقدية، العملية النقدية بها ربا ما بها ربا، ما ادري ما اعرف هذا. مثلا اشياء اعرف الها حكم، لكن شنو هو حكمها ما ادري. فبالاجمال انا اعرف ان كل قضية الها عند الله حكم، لكن شنو هالحكم ما اعرف. فش يصبح عندي؟ تصبح ذمتي مشغولة، شلون اقدر اخلص ذمتي باي طريق؟ اكو عندنا مثلا بعض الاحكام يقينية، شلون الصلاة واجبة، هاي بدون ان اعرف دليلها، هاي بيها قطع لكثرة ما انعرفت اصبحت مثل الشمس انها واجبة، الصوم واجب، فانا اعرف انه واجب علي لان هذا فرد معنى بقطع. لكن اكو قضايا ما اعرف انها واجبة، مستحبة، مكروهة، محرمة. واحد يريد يتزوج امرأة عمتها عنده، زين يريد يتزوج هاي بنت اخوه، زوجته في شغله ما يشغله، ما يعرف الدليل. شنو يقدم؟ ما يدري حرام او حلال. فهل من يجي يسأل؟ هذا حنيسأل الفقيه، نبه لي، لان هاي مو من القضايا اليقينية. زين انا اولا لا اقدر اصير مجتهد، لان مو كل واحد يشتغل بالامور الدينية ويصير مجتهد، الى كل واحد يصير مجتهد، يعني فلاح يبطل عن فلاحته، وعامل يبطل عن عمله، وكاتب بالسوق يبطل عن الناس كلها، تبقى تشتغل بالفقه ماشي. طيب ما لين وشكذر يلا يوصل للاجتهاد، وشكذر يلا يوصل للاجتهاد. شاقد يقول لي واحد شيخنا مو الايام المسافة مو طويلة للاجتهاد، بس عمامة كبيرة ودعاءات وهي وحط لك لقب منها لهناك، آية الله وحجة الله وعظمة الله وإلى آخره. ويوم اندرج يا سيدي أرجوك ممكن ده المسألة يريد لها سنين طويلة، يعني أكو واحد مشهود إلى بأن آية الله، تمام، أهل الخبرة يشهدوا له، صح، هذا أكرمه وأحترمه وأقدر تقدير العالم. لكن واحد اعرفك انت مو دارس لك الا اسبوعين، شنو هو حبني الاصبر تروحك وتبعك آية الله بالعجل، فتحكي عجيب من هالنوع مثلا. او يدرس لاربع سنين بكلية، يدرس لاربع سنين بكلية، يدرس الاحوال الشخصية ويطلع يطفي فتاوى، هذا حلال هذا حرام هذا صح. تعال هنا انت علمك شنو هو؟ ما تقول انت الاربع سنين شطتك، لأن الأربع سنين كل ما دارس بيها يمكن 50 صحيفة. اقطع شوف الفقهاء صاير بحالهم 60 سنة وسبعين سنة وموهوبين وعشرات العلوم، يلا يوصلون إلى إلى إلى النتيجة، يلا حصل على لقب علامة، نبه لي. فالتسنون خلال هالأربع سنوات تفتي حكي قدرة، إذا صارت الدنيا قدرة شدر الشوف على يدي حال. الغرض ان مو كل واحد يشتغل بالعلم الديني حتى يصير مجتهد، يحتاج جماعة ينصرفون الى هذا، والباقي الفلاح على فلاحته، العامل على عمله، التاجر على تجارته، الطبيب على طبه، كل واحد باختصاصه تصرف كل بالاتجاه ماله. فمو كل واحد يمكن ان يكون مجتهد، هاي وحده، ومو كل واحد يمكن ان يحتاط، لأن القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل عليكم في الدين من حرج، أجي أنا أذب روحي بالحرج، ما أدري هاي خبزة أكلها لو ما أكلها، هذا ماء أشربه لو ما أشربه، هاي تطلع مو حياة مصيبة. إذن مو كل واحد يقدر يحتاط، لا يقدر يحتاط ولا يقدر يصير مجتهد، اذا متعين عليه ان يرجع علما الى العالم، يقلد العالم. وبالفعل لا تتصور الواقع ان الانتهاء الى الاجتهاد امر سهل، ابدا امر جدا، يعني الا اللي الله عز وجل يمن عليه بكرمه ويعطيه من الذكاء من القابليه ودراسه ومثابره وجد، ان شاء الله يقدر ينتهي الى النتيجه. فاذا مساله التقليد مساله متعينه، يعني ما يمكن رجوع الجاهل الى العالم امر جبلي وسيره العقلاء ومامور به شرعا. ولذلك ترى الفت نظرك ان اللي يعمل وما عنده تقليد ترى عمله باطل، بل صلاته باطله، صيامه باطل. كون يعرف الدليل، كون عن علم، ينسي على القران ايش يامرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شيء ما عندك به علم. انا ما اقدر اتناول العلم بنفسي، اسال العالم حتى يكون تصرفي نابع من علم مستند الى علم. فترى مساله التقليد مساله ما يعني ما يهمل الانسان او ما ينسكت عنه اذا اهملها، لا لا ابدا. اعماله اللي يعملها ترى تروح ادراج الرياح، فاذا هو مو عالم لابد من رجوعه الى العالم. بعدين لما يريد يرجع للعالم كون اولا يسأل اهل الخبرة، يعني المسألة مسألة الرجوع الى العالم انت ما تعرفها، رد للاختصاصيين، تعال للاختصاصيين المعروفين بالورع والتقوى. يعني مو كل واحد اجي اسأله، يعني اجي اسأل لي واحد هو ما يفهم فيها، لا هذا مو هذا الاسئله، وهذا قد يكون عنده هدف او عنده مصلحه، فلا اسال المعروفين بالورع المعروفين بالتقوى. اخوك دينك فاحتط له، الانسان ويحتاط على الدين لدين. يكون ارجع الى الورع، الى اللي عنده علم وعنده نظافه وعنده ورع وعنده ايمان وعنده صدق. وانا اعرف ان صائم لنفسه عن الحرام متبع لامر الله، اعرف عند شروط العالم الرباني، حتى اعرف اني انا عندما قلدت انسان قلدت واحد يستحق ان اقلده امور ديني. طيب خلينا نرجع بعد الى مضمون الاية. نبه لي انا ترى جاي اطرق هالمواضيع اللي طبعا احنا عندنا الى مسلم وسيرتبط الموضوع بمسلم، لكن ترى انما اطرق هالمقدمات هالاحوال او هالامور ترى بيوسعي ان اقرا لك، يعني على الشكل الكلاسيكي التقليدي اقرا لك صفحه مسلم واطلع، لا ترى هيك جمع ما يتحصل الا بالعشره الاولى، ولا يكون يطلع المفروض في المنبر ان يدي خدمه اسلاميه شويه معلومات الى علاقه احنا بامس الحاجه الها بالحدود اللي نفهمها. نعم زين، نرجع الى المقطع الثاني من الايه. الآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. نبهي والله شوي شو تقول للنبي، النبي صلى الله عليه وآله هو المخاطب بالآية، تقول للأنبياء اللي وديناهم من قبلك كانوا رجال. شنو معنى رجال؟ رجال يعني أكو صفتين بهم، أولا أن النبي ما يصير إلا ذكر، أنثى ما تبعث نبي. ليش؟ شنو؟ يعني مو لنقص، لا لا مو لنقص، لكن لأن وظيفتها المرأة النبي المفروض به أن يكون مهيئ لخدمة المجتمع ليل نهار. كيف؟ المرأة تمر عليها أدوار ما تقدر تتفرغ بها لخدمة المجتمع، تفكري؟ تمر عليها دور عادة شهرية، دور نفاس، دور ولادة، دور تهيج احيانا، لان وحدة من الفروق بينها وبين الرجل ان الغدة الدرقية عندها تتأثر حتى بالعامل الجنسي، واذا تأثرت يصير عندها احوال غير طبيعيه بدرجه غريبه. انا ما ادري شويه عبد على اختصاص الاطباء، لكن هذا الفرق اللي من الفروق اللي ذكروه من جمله 34 فرق. زين، فالمراه قد تكون غير مهيئه نفسيا، غير مهيئه جسديا لتحمل اعباء النبوه او الرساله، فلذلك ما يبعث الله امراه نبي. زين، الساعة الا هاي القصة المهزلة التاريخية مال سجاع المعروفة اللي كان شاعرهم يقول اضحت نبيتنا انثى نطوف بها واصبحت انبياء الله ذكرنا. النتيجة بس هالمهزلة اللي وجدت بالتاريخ في ايام سجاع، والا امرأة انا اقول لك اكوها فرقة يسموها فرقة، يعني اثنين ثلاثة هذول جوزوا قالوا يجوز ان يكون النبي امرأة، بس قولهم لا يعتنى به لان الواقع مو قول علماء، هذول من مدعي العلم. زين، هاي وحدة. الثانية اللي يهمني نبه لي، وما ارسلنا من قبلك الا رجال. الرجل ايش وقت تسميه رجل؟ يعني لما تشوف لك واحد عمره 7 سنين تسميه رجل انت ابو 7 سنين؟ ها؟ كيف تسميه؟ تسميه طفل. احنا عندنا مراحل، الذكر الى مراحل، الى مرحلة نسميها جنين لما يكون في بطن امه، الى مرحلة نسميه طفل، الى مرحلة نسميه صبي، الى مرحلة نسميه مراهق، الى مرحلة نسميه شاب، الى مرحلة نسميه رجل اذا اكتمل. ها؟ اكتملت عند الرجولة، اكتمل عقل المعاش، نعبر عنه رجل والشكل. يعني هذه الان المراحل اللي عندنا. جن نجي الان الى ذولة اللي مع الاسف اقلامهم اقلام مشبوهة، اللي يقولون ان الامام، ان الشيعة يقولون ان جبرائيل غلط او خان ونزل. هاي ترى يومية المعجوفة جاي ينضرب عليها، ها، وبألسن دعاة عندهم وسائل اعلام مسخرة تحت ايديهم، وسيلة اعلام يسمعها الملايين من الناس، ويوقف مولانا بكل سوء ادب وبكل افتراء وجرأة على الله يقول ان الامامية يقولون ان جبرائيل خان ونزل على محمد، وإلا كان لازم يروح لعلي بن ابي طالب. كلهم ذولا ما ادري انا اكو عندهم عقول يفكرون بيها؟ ما اكو عندهم عقول؟ ما والله ما ادري، غريب. اولا خلينا نسأل وحدة وحدة. اولا قل له انت لما تنسب للشيعة هذا وين بيع كتاب جيبي؟ اسمو انا لما اريد انسب لك شيء غير كون اخذ من عندك يوم من لسانك يوم الافتاء، اتفضل هاي كتب، هذه كتبنا مال الدنيا، وين اكو كتاب ولو مال مخرف بيها الحكاية هاي؟ ماكو طبعا، طبعا ويعجزون ونتحداهم من الارض الى السماء. اي وحدة. ثانيا احنا نقول ان اللي عمره 7 سنوات هذا رجل، واحنا جاي نقرا القران، وما ارسلنا من قبلك الا رجال، جاي نقرا القران المسلمين اللي بين ايدينا من الصبح لليل نقراه، وما ارسلنا من قبلك الا رجال. فعلي بن طالب ايام البعثة شكثر كان عمره لما نزل جبرائيل على النبي؟ كان عمره 7 سنين. نعم 7 سنين. فسبع سنين رجل حتى يبعث؟ اثنين ثلاثة. لو اللي يقول ان جبرائيل خان نسأل نقول هذا اللي يود جبرائيل اللي هو الله عز وجل يعرف ان جبرائيل راح يخطئ او يكون يوم يعرف، اذا ما يعرف هذا مو الله راح يبقر والشكل. اذا لا يعرف معناه متواطئ هو وجبرائيل، هم اثنين متواطئين ويجي يدري بيه وداء، اذا متواطئين ماكو مشكله، والمشكله ماكو متواطئ. هو قال له روح سوي الشكل. يا اخي هالمهازل مو عيب في تاريخ المسلمين؟ مو عيب انت تريد تهرج على فئه على بدل هذا وجه تهريجك الى اعداء الاسلام، الى الملحدين، الى اللي الغموا تاريخنا الى اللي يمزقونا، الى اللي نهبوا اموالنا وكرامتنا، الى اعدائنا، الى اعداء الدين، الى اليهود، الى نظائر اليهود من اعداء الدين. نعم، هذا وجه شعامك لهناك. ليش ما عندك مكان تحط به رمحك الا ظهور اهل لا اله الا الله؟ ليش يا اخي؟ هذه مصيبتنا، يعني تاريخ المسلمين مع كبير الاسف بالمصيبة هذه، مصيبة المذهبية الضيقة. والحال هو المذهب شنو؟ ارجوك، شنو المذهب؟ هو شنو معنى المذهب؟ تقول لي همين جتنا بالمذهب؟ مذهب مجتهد مؤثر. الدين هو كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الدين. المذهب مجتهد يوصلني الى الفرع مؤثر. هو المذهب مو كعبة احج اليها، لا، المذهب مجرد عالم يوصلني للحكم الشرعي، هذا هو. فارجوك، احنا هالافق الضيق. ليش انا لما اشوف لي مسلم حتى لو غلطان الاسلام يحكم علي انبهه، اقول له هذا ترى غلط وانا اخوك، مثل ما اخوي اللي وياي بالبيت اذا غلط اقول له يا اخي ترى انت غلطت اليوم. كذلك مفروض على اخي، انما المؤمنون اخوة بنص القرآن، هذا اخي. فاذا يكون اخوي بدل ما هرج لي اقول له تعال يا اخي ترى هذا رأيك مو صحيح. هذا اللي هاي آداب الاسلام، هاي آداب اهل لا اله الا الله، آداب الاخوة الاسلامية هاي. مو اقعد اهرج لي القفل حشاية واهرج لي. مو انت تقول رسول الله كان اذا يتأخر عليه الوحي يتصور ان جبرائيل راح الى عمر بن الخطاب يوحي اليه. مو انت اللي تقول ما ابطى علي الوحي الا وظننت ان ننزل على عمر. زين، احنا هرجنا عليك قلنا لك انه انت تعال انت ما تعرف النبوة، لان النبي لا نبي من بعده. فاذا معناه النبي يقول ما ابطى علي الا وهو رايح الى الخليفة، معناه النبي شاك بنبوته، معناه اكو نبي وراء رسول الله. تحكي وما تدري؟ ما ادري. وتدري يعني عيب واحد يهرج على الاخر. بالعكس، اهل لا اله الا الله يشدد بعضهم بعضا، يوجه بعضهم بعضا، لانه المفروض ان حملة الاسلام كلهم اعضاء وين؟ في جسم واحد. واذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الاعضاء بالحمى والسهر. هذا ادب الاسلام، هذا نهج الاسلام، هذا خلق الاسلام. نهج الاسلام يخلق فرق تتهاجر. طيب، اذا لا سبيل الى قبول هذا اللون من التهريج بذاته. طيب، اي اثنين، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. نوحي اليهم شتفي، التفت لنائك وبحث شوية، مثل ما يقولون دشن، خلي اختار لك منا ما يتشع له المجال. الآية تقول أن الأنبياء يوحى إليهم، يعني ما يتصرفون بكيفهم، يعني النبي ما إلى حق يجتهد. نبه، نبي سابين لك أنا وظيفة المجتهد شنو؟ النبي ما إلى حق يجتهد. ليش؟ لأن المجتهد إنما يضطر يجتهد، ما يعرف الدليل، يستعمل الأدوات الفنية حتى يوصل للحكم. النبي ما يحتاج أن يجتهد. ليش؟ لأن إيده على المنبع. النبي يهبط عليه جبرائيل قال له الحكم حاضر جاهز، يجي ليش؟ يقول له حكم الله هكذا، واحل الله البيع وحرم الربا، خلاص نزل القران قال له الربا حرام والبيع حلال. ما يحتاج يجتهد ويستعمل الادوات الفنيه حتى يعرف الربا حلال يولا او البيع حلال يولا، لان ايده على الوحي على المنبع. فالانبياء لا يجتهدون، ان اتبع الا ما يوحى الي. يعني النبي لا يمكن ان يجتهد بمسألة من المسائل اللي لها علاقة بتنظيم المجتمع. طيب، لا سبيل للاجتهاد. فالآية صريحة بان النبي يوحى اليه. جد المجتهد، حتى المجتهد انا ما اقدر اقول ان اجتهاده هو حكم الله. شوف الفرق بين النبي والمجتهد. النبي لما يقول الربا لا يمكن ان يجتهد بمسألة من المسائل اللي لها علاقة بتنظيم المجتمع. طيب لا سبيل الى الاجتهاد. فالآية صريحة بأن النبي يوحى إليه. زين المجتهد حتى المجتهد المجتهد انا ما اقدر اقول ان اجتهاده هو حكم الله. شوف الفرق بين النبي والمجتهد. النبي لما يقول لي الربا حرام اعرف ان هذا هو الحكم الواقعي. ليش؟ لان النبي اخذ عن الله. لكن المجتهد ما اخذ من النبع. المجتهد افتهم من الدليل هالشيء. شايف؟ يعني مو هو الواقع هذا. لا. هذا يسموه الحكم الظاهري. هو افتهم ان الدليل هذا. شلون يعني؟ خلنا اضرب لك مثلا. يعني مثلا انا الان قرأت الاية. شفت الاية تقول لي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. جد. انا ايش افتهم من الاية؟ الاية يقول من اقوم للصلاة اتوضا اكون بالصلاة اثناء الصلاة. لان الاية تقول لي اذا قمتم للصلاة. شايف؟ يعني لازم اثناء ما اقوم للصلاة اثناء القيام اكون اتوضا. انا اقول اتوضا اثناء القيام؟ طبعا لا. مو هذا المقصود. انا افتهمت من الاية ايش؟ اجا واحد لا. افتهم من الاية شيء اخر. إذا قمتم قال الآية أكو بيها محذوف. إذا قمتم لإرادة الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة قام للأمر يعني أرادة يعني قبل ما تجي للصلاة والله. شايف؟ هذا يبطي حكم وهذا يبطي حكم. اثنين مفاهمين الحكم من الآية. لكن الآية هي صدق بها الحكم الواقعي يعني أنا وصلت إلى الحكم الواقعي ولا ما أعرفه ما أدري. يجوز أصبت الواقع ويجوز ما أصبته. بس انا الله عز وجل يعذرني لان استعملت الادله وصلت الى النتيجه. اضرب لك بعد مثال شويه مهم. احنا اذا نقول ان المجتهد هو يصيب حكم الله الواقعي معناه يصير تكاذب بالاجتهاد. شلون؟ شوف خل اشوف لك اثنين مجتهدين واحد يخالف الاخر. كل مجتهد ينفرد بمساله تخالف المذاهب الاسلاميه كلها. ياهو حكم الله. هذا اللي يقوله هذا اللي يقولوا له. اضرب لك مثلا. عندنا مثلا احنا الامامية من دون المذاهب الاسلامية ينفردون بهذا الرأي. شنو هو الرأي؟ اذا واحد يموت وعنده بنت بس انثى ما عنده ذكر. بنت انثى البنت الانثى تاخذ الميراث كله. تبهني زين؟ البنت الانثى تاخذ الميراث كله. ليش؟ لانه بالفريضة القرآن فرض لها فلها النصف. زين؟ والنص الثاني بالرد يسموه. شلون يعني الرد؟ الأقربون أولى بالمعروف. ماكو أقرب للإنسان من بذرة. ها؟ بذرة ابنه هذا جزء من عنده. ماكو أقرب إليه. هذا ماكو واسطة بينه وبين ابنه. هذا من الطبقة الأولى اللي تتقرب للميت رأسا بدون واسطة. بعكس الطبقة الثانية والثالثة. زين؟ إذن احنا ننفرد. غيرنا لا. غيرنا يطيل بين نص ونص يطيل العصبة. اذا عم موجود يطيل العام او اذا غير العام يطيل العصبة. احنا لا نقول شنو على ما ليش نطيل العصبة على شنو؟ هذا الرجل مات وهي بنته. ها؟ هاي بنته وبنته اولى بميراثه. شنو اذا انا اشيل حق اليتيم ابطل الى رجل؟ لا. رأسان الاقربون اولى بالمعروف. انا اخذ لانه هذا يتعارض ويا رواية طاووس. طاووس عند رواية ان اللي يبقى من بعد ما يدفع لذوي الفرائض فليولي عصبة ذكر. زين؟ فاحنا هاي الرواية نعتبر طاووس ضعيف ما ناخذ بها. نرجع للآية الاقربون اولى بالمعروف. نشيل المال كله من طيل البنت. هذا احنا ننفرج به. هذا رأينا. رأي غيرنا لا. ان البنت تاخذ نص ونص ينعطى العصبة. يا هو حكم الله. رأينا لو رأي الآخرين ما ندري. احنا علينا الاجتهاد. اجتهدنا هذا الاجتهاد يصيب الواقع لو ما يصيب ما ندري. جائز يصيب الواقع وجائز ما يصيب الواقع. لأن المجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. ها؟ نبالي؟ ليش؟ هاي وحدة. خلينا نشوف المذاهب ليش ينفردون. مثلا الان ينفرد الامام الشافعي عن المذاهب الاسلامية بان الاجارة ما الانسان ما الى الخيار ما الى خيار الشرط بالاجارة. يعني لما اريد ااجر انا اكو واحد مثلا اريد استاجر منك هذا البيت سنتين والي خيار اني على رأس كل سنة الي حق الفسخ. الشرط يقول بالاجارة ما يصح هذا شرط باطل. بينما يخالفون المذاهب الاسلامية كلهم يقولوا لا شرط صحيح لان هذا شرط كل شيء ما بي لا يحل حلال حرام ولا يحرم حلال. زين ياهو حكم الله حكم الله هذا اللي يقولوا الاخرين لو اللي يقول الامام الشافعي. اذا كان حكم الله اللي يقول الامام الشافعي معناه الاخرين على خطأ هذا الحكم الظاهري. او اللي يقولوا هو الحكم الله معناه حكم الامام الشافعي على خطأ. فاذا المجتهد مو معلوم يصيب الواقع. الامام مالك الامام مالك عند رأي ينفرد به عن المذاهب. شنو رأيه؟ رأي المرأة الحامل اذا صار الحمل عمره 6 أشهر بعد المرأة ما الها حق تتصرف باكثر من الثلث. التفت؟ يعني اذا صار عمر جنينها 6 أشهر يعتبرها في مرض الموت بعد. يعني هذا يقول لك هاي خطرة بعد هاي بعد يعني المرأة الحامل ما يعني توشك على الموت. فأنا ورأي يعني إذا قيمة موت صور عادي ها؟ لكن هذا الرأي يقول لك هاي إذا وصلت إلى 6 أشهر ليس لها حق أن تتصرف من أموالها إلا بالثلث بس. اللي يزود على الثلث ما باطل تصرفها. مثلا عندها 1000 دينار صارت تتصرف بثلثها أو تصرفت ب400 لا الباقي 400 يترجع للثلثين تسأله حق بالثلث. ليش؟ لأن يقول هذه الآن تصرفها مثل تصرف المريض مرض الموت ما ينفذ إلا بالثلث. بهاي المسألة ينفرد عن المذاهب الإسلامية كلها تخالف المذاهب الإسلامية. فهل هو رأيه هو حكم الله الواقعي لو رأي اللي يخالفه حكم الله الواقعي شايف؟ من درى هو مجتهد أدى الشهادة إلى هذا الرأي والآخرين مجتهدين. فما نقدر نقول حكم الله نقول تمام حكم المذهب الفلاني حكم العالم الفلاني صح. أما حكم الله ما أدري قد أصاب الواقع أو لا ما أعرف. مثلا أتأمل مما ينفرد أحمد بن حنبل ينفرد برأي. شنو الرأي؟ إمام أحمد يقول إذا امرأة تزوجها إنسان وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها يقول هذا الشرط ينفذ شرط يجب عليه الوفاء به ما إلى حق يتزوج عليه. هاي خالف كل المذاهب الإسلامية. مذاهب الإسلامية يقولون لا هذا شرط يحرم حلال رجل من حقه أن يتزوج الله طاحق أربعه. شنو على علي استناد أنت تعتبر هذا الشرط نافذ؟ يخالفون المذاهب الإسلامية كافة بهذا الرأي. زين هل رأي الإمام أحمد هو حكم الله الواقعي أم رأي المخالفين إلى هو حكم الله الواقعي؟ تملي زين مثلا تجد آراء من هالنوع رأي الإمام أبي حنيفة مثلا يخالف المسلمين كلها يخالف المسلمين كلها بالصلاة. الآن الإمام أبو حنيفة يقول أن المصلي يقدر يصلي قبل الصلاة الحمد ما يقرأها ما يحتاج يقرأ الحمد يقرأ ما تيسر من القرآن. زين قرأ لك آية من القرآن وهلو خلص. هاي خالف كل المسلمين يخالفوا بهذا الرأي. إياهو رأي إياهو حكم الله حكم الله إياهو منه اللي أفتى به أبو حنيفة ولا اللي أفتى به باقي المسلمين تأمل اللي زين. فإذا المجتهد ما يقدر يصيب الحكم الواقعي يمكن يصيبه ويمكن يخطئ ها؟ لكن النبي لا إيد على المنبع النبي يوحى إليه رأسا ينزل عليه جبرائيل يجيب له حكم الله يقول له هذا الحكم هذا الرأي. ولذلك احنا عندنا قاعدة ما يصير اجتهاد في مقابل النص ابدا. اذا قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين ما اقدر انا اجي اجتهد اقول شنو ذنب هالمسكينة هاي الضعيفة الذكر يأخذ حصتين وهي تأخذ حصة والحالة هاي ضعيفة اساويها بي لا ما هي حق. ليش؟ لان هاي ترتبط بالتوزيع الاقتصادي بالنظرية الاسلامية. التوزيع الاقتصادي ما يكلف المرأة ان تصرف شيء، يكلف الرجل يصرف كل شيء، المصرف كله على الرجل والمرأة تاخذ حصتها تضمها. فما لي انا اجتهد والعب مقابل ارادة الله عز وجل، مقابل النص لا. طيب اذا عرفنا هذا خلي نرجع الى اصل الرسالة من بعد هالمقدمة. الرسول اذا رجل ذكر مميز عند الله يوحى اليه، ولذلك كانت للرسالة منزلة، الله عز وجل يكرم الرسل. لكن يجي واحد من ولاة الامويين خالد بن عبد الله القشري يقولهم للناس انتوا لوين رايحين تزورون رسول الله؟ قلتوا عقل ما عندكم، رسول الله رسول وعبد الملك خليفة والخليفة افضل من الرسول. شفت لما واحد يوديه لطارس للسوق يجيب له حاجة، هذا الطارس مثل الخليفة اللي يخليه يوصي على اهله ذاك اهم ذاك الخليفة. فعبد الملك يقولهم خليفة الله ومحمد رسول الله، تعالوا طوفوا بقصر عبد الملك، لوين رايح للنبي؟ تبالي هذا هم مجتهد ما عندك اشكال. فن النوعين مصائب على اي حال. اذا منزلة الرسول منزلة عظمى، الله عز وجل كرم الرسل، اعتبر الرسل حملة الوحي، اعتبرهم الواسطة بين الارض والسماء، لذلك كانت منزلة الرسول منزلة كبيرة. وترى ابين لك عندنا بحضارتنا ان حضارة الامم تقريبا كافة ان الرسول يحترم غاية الاحترام لان يمثل من ارسله. ولهذا يقولون رسول الامام علي عليه السلام يقول رسولك ترجمان عقلك، لان هذه الرسالة لما واحد يرسل لواحد معناه يجي له بديل عنا، نائب عنا، في حق النيابة عنا. الحسين سلام الله عليه اراد ان يرسل للكوفة رسولا. طيب لما اراد ان يرسل للكوفة رسول لابد يختار من يمثله، ممن تجتمع فيه الخصال والمزايا اللي تخليه صالح للقيام بهذه المهمة. فمن ارسل اختار مسلم بن عقيل سلام الله عليه، الذي عاد كتب لأهل الكوفة الكتاب. اما بعد فاني باعث اليكم اخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من اهل بيتي. اما اللي الحسين سلام الله عليه هواية كان يعني يعتز بمسلم، لان فعلا مسلم كان من فقهاء اهل البيت، ترى مو شخص عادي ابدا. انت تعرف لما الحسين يوديه للكوفة، والكوفة كانت تمثل نصف العراق انذاك، يوديه لهالمكان ويعرف راح ينسئله بحكم شرعي، ينسئله بمسألة شرعية، بطبيعة الحال لازم يكون مؤهل علميا، يعرف ان هذا راح يدير امر، راح يشوف يعني راح يترصد الاحوال، هل الاحوال صالحة للقيام بنهضة ام لا. لازم يكون عنده ادارة، عنده عقل، عنده لياقة. وفعلا كل هاي كانت عند مسلم. اقبل الى ان انتهى الى الكوفة، نزل رأسا في دار المختار. من بعد ما جاء عبيد الله ابن زياد، انتقل مسلم من دار المختار. لان يدري عبيد الله اجا ويا جيش، وبنفس الوقت قلب الجيش، ويعرف ان المختار ما الى ذيك المنعة، انتقل الى دار هاني ابن عروة. انتقل واخذ وجوه الحزم، بايع وهي اعد العدة للنهضة. شنو ذنبه هو؟ مو ذنبه يعني أأكد لك أن نهضة مسلم ترى إنما اصطدمت بالخذلان، لأن إجت في غير وقتها، لأن الوقت اللي كان مقرر للنهضة فاجأهم عبيد الله بن زياد بتغييره، ما كانوا يتوقعون أن عبيد الله راح يجي بهالسرعة. كان أكو عندهم موعد للنهضة، وإجا عبيد الله دخل إلى الكوفة. دخلها منين؟ من جهة النجف، لابس عمامة سوداء متلثم ومتشبه بالحسين بيده في زرانه يسلم على الناس. الناس هم بناه بالحسين، مرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت خير مقدم. الى ان اجى الى قصر الامارة امر الغلمان، ضربوا الباب، قالوا لهم انصرفوا، ليس هو ابن حسين انه الامير. فقالوا ابن مرجان ورب الكعبة. شوف الخذلان، اعوذ بالله من الخذلان. ولا كان اجى اثنين هو وغلام مهران بس. شوف الخذلان. ولا كان يسهل تناوله والقضاء عليه، انتهى كل شيء. على العموم دخل، لما دخل تغير عاد وجه الحركة، يعني اضطر مسلم ان يقدم حركته قبل ان يحصل الموعد. الناس كلها متهيئة على الموعد. فطلع صلى بالمسجد وراء 300 زين. من بعد الاحداث اللي جرت، خلص من الصلاة طلع بشارع يريد ان يمشي، يريد واحد يدله على الطريق، ما لدى واحد يدله على الطريق. اقبل متلددا لا يدري الى اين يذهب، الى ان وصل الى باب دار المرأة الصالحة طوعة، وقف على باب الدار. خرجت قالت: ما الذي يوقفك على باب داري؟ قالها: انا عاطش بحاجة الى ماء. دخلت الى الدار جابت له ماء شرب. قالت: الم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: انصرف الى اهلك يرحمك الله، انت رجل اجنبي وانا امرأة اجنبية. سكت. قالت: سكت؟ قالها: انا ما عندي اهل في هذا المصر ولا عندي عشيرة، ليس لي بهذا المصر اهل ولا عشيرة. قالت: وما ذاك؟ قالها: انا مسلم ابن عقيل، غرني هؤلاء القوم وخدعوني، وانا فعلا لا ادري الى اين اذهب. قالت: ادخل على الرحب والشعاع. ادخلت، فرست له في دار داخل الدار، واقبلت له بطعام وضعته بين يديه. قالها: لا، انا مو بحاجة الى الطعام، انا اريد ماء، نفسي عزفت عن الطعام. جابت لما اسبغ وضوءه وقام الى الصلاة، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى انبلج عمود الفجر. دخلت عليه، قالت: سيدي ما رأيتك رقدت منذ البارحة. انا مراقبتك انت مشغول بالصلاة، ما رأيتك رقدت منذ البارحة. قال: بلى، هومت عيناي، نعست ونمت، رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول: إنك صائر إلينا عن قريب، وأظن أن هذا اليوم آخر أيامي من أيام الدنيا. ثم قام يستأنف صلاته ووقفت ترقبه. غريب ولا لي بهالارض ديرة تقل وشوف هالشخص كبيرة، يا بعد لي هلك من يا عشيرة، خاطرها انكسر من شالفها. استمر في صلاته الى ان طلعت الشمس. ذهب ابنها واخبر ابن زياد، لم تشعر الا والخيل على باب الدار والسيوف قد اصلتت. قالت: سيدي جاءك القوم من حيث تحذر. قال: لا عليك، لا عليك، ناولين درعي وسيفي. افرغ درعه واخذ سيفه وخرج يرتجي. قالت: لا اقتل الا حرا، وان رايت الموت شيئا نكرا، رد شعاع النفس فاستقرا، اخاف ان اخدع او غرا. نزل الى الشارع يقاتل قتال الابطال، ياخذ الرجل من على ظهر فرشه يقذف به ويتلقاه بسيفه. انقسموا عليه اربعه فرق، فرقة قذفته بالحجارة، وأخرى رمته بالسهام، وثالثة طعنته بالرماح، وفرقة بالسيوف، إلى أن أثخنته الجراح والتفوا حوله. استند إلى الحائط من بعد ما طعن من ورائه فدمعت عيناه. قال له رجل من الوقوف: ما لأرى عينيك تدمع؟ قال ويلك او تظن اني لنفسي بكيت؟ لا والله وان كنت لا احب لها تلفا طرفة عين ابدا، ولكن ابكي لاهلها المقبلين، ابكي لحسين ولحسين. سيدي لئن بكيت للحسين لقد بكى عليك الحسين. دخل الى خيمة آل عقيل وامر بيتيمة مسلم احضرها اجلسها في حجره، جعل يمسح على رأسها. قالت عمارك تصنع بي صنع اليتامى لعله قد استشهد والدي. انا جاء لأن البصيرة على والد المال الشغارة. يبوي يا مسلم والله حيرة، يتيم مصير الدوان الغيرة. لم يبكي عدم الوجود بعمها.